بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. تذكير بمجمل ما مضى بالأمس، ما مضى بحثه بالأمس. قلنا ماذا؟ قلنا بناء على القول بأن التجاوز إنما يصدق ويتحقق إذا تم التجاوز عن محل الشيء، أليس كذلك يا حبيب؟ هنا نحتاج للوقوف على المعنى الدقيق للتجاوز، أن نعرف ماذا تعني كلمة المحل. ما هو محل الشيء؟ ما هو محل الركوع حتى نقول تجاوزنا الركوع فنطبق أو نغلق على التجاوز؟ ما هو محل القيام؟ ما هو محل السجود الذي إذا تم تجاوزه جاءت قاعدة التجاوز؟ قلنا يمكن، قلنا يتطور المحل في أمور أربعة: المحل الشرعي، والمحل العقلي، والمحل العرفي، والمحل العادي. ثم انتهينا إلى أن المحل العقلي والمحل العرفي مآلهما المحل الشرعي، فلا إشكال فيهما. تبعا لذلك يبقى المحل العادي الذي اعتاد الإنسان على الإتيان به بهذه الكيفية. المحل العادي تعود أنه يأتي بالصلاة في وقتها، تعود أنه يأتي بالغسل متواليا لا يفصل بين أفعاله. طيب، هل هذا له محل من الإعراب المحل العادي لو لا؟ بمعنى عمل التذكير، المحل الشرعي يعني المحل الذي بإمكان الإنسان اختيارا أن يأتي بالفعل فيه فيما لو شك مثلا، صح؟ كقبل القيام لو شك في السجود يأتي بالسجود لأنه ما تجاوز المحل. أما لو قام تتم قائما تجاوز محل السجود، هذا هو المحل الشرعي قلنا. والمحل العرفي قلنا الوصل بين أجزاء الكلمة أو بين بين أجزاء الجملة وبين الآيات أو بين الآية الواحدة. والمحل العقلي كما كان الراء من أكبر لا يؤتى بها مفصولة عقلا لعدم إمكان الإتيان بالحرف المتكن أكبر سكون ابتداء لوحده هكذا منفصلا لا بد من اتصاله. هذا وهذا يعود أرجلنا إلى المحل الشرعي. فنقول لو أنه تجاوز أكبر وراح عن تكبيرة الإحرام قال الله أكبر بسم الله، تجاوز محل تكبيرة الإحرام، صح؟ لو قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم تجاوز الحمد لله رب العالمين، هذا المحل العرفي. لو قام تجاوز المحل الشرعي للسجود. طيب، هذا وهذا وهذا يؤول معالهما المحل الشرعي بالتفصيل الذي بينته أرض ما نرجع إليه تقريبا الآن. المحل العادي، المحل العادي حنشوف أن في هذه الأمور الثلاثة تجد قاعدة التجاوز لأن مآلها المحل الشرعي. بس بالنسبة للمحل العادي، المحل العادي رجل اعتاد أن يصلي الصلاة في وقتها، يصلي الصلاة عند أول وقت الفضيلة. اجت الساعة واحدة الصلاة تأخذ النصف، اجت الساعة واحدة شك في أنه صلى لما صلى. ندريه قاعدة التجاوز هنا لأنه من عادته أن يأتي بالصلاة في وقتها، يعني تجاوز المحل العادي بعد. وكذلك بالنسبة للغسل، من عادته أن يأتي بالغسل متواليا، لو شك أنه جاء بالغسل القسم الأيسر أم لم يغسله نقول له روح ارجع اغسل اغسل جانب الأيسر، لو نقول له لا خلاص من دام تجاوزت المحل العادي، لأن من عادتك أنك تغسل متواليا. فما دام أنت مطمئن أن غسلت الرأس والرقبة وغسلت الجانب الأيمن، معناها أن أنت هم مفروض تكون غسلت الجانب الأيسر، لأن من عادتك أن تأتي به متواليا. فلا نقول له تعال ارجع مرة ثانية. هذا يقولون به المحل الشرعي والعرف والعقل، يقولون به بجريان قاعدة تجاوز المحل العادي. شنو قلنا؟ أن الشيخ الأنصاري والمحقق الخراساني والمحقق الأصفهاني وغيرهم يقولون بعدم جريان قاعدة التجاوز بالنسبة للمحل العادي، إلا أنه يظهر من كلمات فخر المحققين وغيره القول بجريان قاعدة التجاوز في المحل العادي، ولعلهم ومثلوا له بمعتاد الموالاة في غسل الجنابة. فهل نقول بذلك أم لا؟ كيف نناقش الموضوع؟ لاحظوا كيف أطلب مثال توالي في الغسل. كان جبت المثال تواجد الغسل، لو شك من عادته أن يأتي الغسل متواليا، زين؟ إذا راح دخل الحمام عادة يغسل الرأس ثم الأيمن ثم الأيسر، ما وواحد ورا الثاني. الآن شك في أنه غسل الجانب الأيسر لو لا، ومن عادته يأتي به متواليا، نقول له من على على على القول بالمحل العادي، ما نقول له تعال ارجع، نقول له غسل صحيح. اما ان لم نقل به نحتاج نشوف انه تجاوز المحل الشرعي او لا. اذا ما تجاوز المحل الشرعي نقول له لا تعال ارجع مره ثانيه. فقر المحققين يقول انه يمكن الاعتماد على المحل العادي في جريان قاعده التجاوز. هذا الكلام كيف نناقشه الان؟ ناصر مكارم قال شيئا، قال نحن في الفقهاء الآن هنا كلنا نقول المحل المحل المحل المحل وتجاوز المحل تجاوز المحل. احنا لما نرجع للروايات كلها اصلا لا نجد لهذا لكلمة المحل اين لا اثر، وين جاي بنا؟ عندنا تجاوز، عندنا مضي، عندنا خروج، ويقصد بهم الخروج والمضي والتجاوز أدنى بالمعنى العام والمعنى يعني بالمعنى العام للحقيقي والمجازي، هذا أدنى موجود. وصدق هذه العناوين الثلاثة على تجاوز المحل يقول إشكال. لاحظين؟ لاحظوا لقفوا فيها مشايخنا. أدنى مضي مضى، أدنى خرجة للخروج، عندنا تجاوز التجاوز، محل ما عندنا تجاوز. شنو؟ ما عندنا تجاوز عن محل، ما عندنا مضاع عن محل، ما عندنا خرج من المحل. تريد تقول مقصود مضاع مضاع عن المحل، خرج خرج عن المحل، تجاوز تجاوز المحل، يقول لك هذا من وين؟ من يقول أن التجاوز والمضي والخروج ينطبق على معنى التجاوز عن المحل والمضي عن المحل والخروج عن المحل؟ هذا إشكال. التجاوز والمضي والخروج أعم من تجاوز المحل وغيره، إذ يمكن أن نقول مضى أو فرغ، بس ما عندنا هنا فرغ، يمكن أن نقول مضى، يمكن أن نقول خرج، ها؟ يمكن أن نقول مضى، يمكن أن نقول خرج، يمكن أن نقول تجاوز. فهذا اللي افترض كنتون اولا للمحال انا دادي اياكم من البداية اللي يقول انا دادي من البداية اما افترضتموه من وجود المحل هذا لا محل لنا. اهني من يقول ان التجاوز معناه تجاوز المحل بالمعنى الذي تذكروه حتى نروح نفكر انه المحل شرعي؟ احنا ليش جينا قلنا احنا نفكر المحل المقصود به شرعي او المقصود به عرفي او المقصود به كذا؟ فهو ما يهم الروايات اصلا حتى نروح نبحث عن وجه معناه. تعال ناقشني تجاوز شرعي لو تجاوز عرفي لو تجاوز عادي ما اعرف. اقول لك لان هذا ورد في الروايات ما الذي يراد به؟ اما تقول لي تجعل محل شنو المحل؟ ما ورد في الروايات حتى انا اروح ابطر لتفكيره. لا بد من تعدد شيء يعني لما يقول خرج خرج عن الشيء او من الشيء. اه احسن. احنا قلنا في البدايه عندنا عنوانان نتذكروا، عندنا محل الشيء والشيء نفسه العمل نفسه تذكروا. في مثل عندنا بحثنا في مقام الثبوت قلنا عندنا عنوانان تجاوز العمل هذا موجود صحيح ولا لا؟ تجاوز العمل موجود، المضي عن العمل موجود، الخروج عن العمل هم موجود، أما الخروج عن محل العمل هذا من وين جبت المحل؟ لهذا بناء على كلام الشيخ الآن الشيخ عمار يقول أنه مو إذا معنى التجاوز، أقول له إيه هذا الكلام؟ إحنا بدنا نعرف وش معنى التجاوز؟ هل هو عرفي أو شرعي؟ أو عادي أو عقلي؟ هذا ما عندي مستوية وأقول لك وغير التجاوز أضيق لك وهم رد أعرف وش معنى المضي وهم رد أعرف وش معنى الخروج بس ما رد أعرف وش معنى الخروج عن المحل فنضطر وش أعرف وش معنى المحل المحل ماذا على اضطرابات عندكم دكتور لاحظوا الإشكال يقول يقول مو صحيح لا له لا لا عين له ولا أثر أنت شيخنا لما تضطر إلى التفكيك وهذا التكلم شوف أعطيك مثال شيخنا لما يجي عنوان الصعيد صح فتيمموا صعيدا طيبا الجيل يقول لي وش معنى الصعيد الصعيد العرفي لو الصعيد اللغوي لو الصعيد الشرعي من حقك تسأل السؤال لأنه ورد اللفظ وهذا أما إذا اللفظ ما ورد أصلا في النص أحتاج إلى البحث عن معناه لفهم النص ليش ها؟ ما ورد الآن شو مثلا شيخنا الغناء فقهانا في مبحث الغناء كثير يتوقف وش معنى الغناء والبحث بحث مفصل لأن وارد في الرواية وارد في الرواية جنبوا قول الزور قال الإمام سلام الله عليه أي الغناء هذا الغناء ماذا يراد بالغناء ما هو المقصود بالغناء فهني ستجيب لي كلمة محل المحل تجد عليه أساس بعقل لو جيت شيخنا بهالشكل قلت لي نشيد وش تقصد بالنشيد النشيد العرفي لو النشيد الكذا الشرعي لو النشيد ما ادري شنو خلاص من كلمة نشيد ما جاية فانت تروح تبحث لي عن معانيها التفصيليه ما جاية ليش انت فهمت من الروايات ان التجاوز يعني تجاوز المحل فروح تفسر المحل احنا نقول لك المحل ما موجود حتى روح نفسر المحل التركيب هو التركيب الاول ما ينزل بهالشكل من يقول هذا اول الكلام هذا هو الكلام أن المضي أن التجاوز أن الخروج معناه الخروج عن المحال بهل معنى الذي أنت ذكرته له في آخر هلا حكي في أقنى لا يعني شكل الرواية ما يجيني مثلا رواية الإمام والعلم الشافعي المضي نعم من سجود الشكل قبل مشددا لا بد لتعبير يعني نفس الشيء مو تجاوز محل حتى تروح تتذوق روحك في معنى المحل. قلت تجاوز العمل وروح فاهم وش معنى التجاوز ذاك الوقت. هو تجاوز العمل يعني نتيجة العمل هو يقصد يعني لو غير التعبير يعني لا يغير. لا لأن التجاوز أو المضي أو الخروج الخروج مثلا قبل الخروج الخروج يعني الاتيان بالعمل حتى مع عدم تجاوز محله يطلق وما يطلق. إذا أنا سجدت وأنا جالس وأنا جالس أريد أهم بالقيام ما أقول سمت بالقيام هم يقولوني بعد ما تجاوز المحل أريد أهم بالقيام يقولون إني خرجت من السجود لما يقولون هم بس بينما هم يقولون إني أنت ما خرجت من محل السجود لهذا جي يقول لك أنت على أساس تجي في المحل تقيدني بمعنى فمن معنى ما هو في الروايات هذا إلى أثر مهم مني في المسألة فهم. على كل حال يقول وبالتالي بناء على ذلك احنا الحد المتيقن عندنا هو المحل الشرعي بما يشمل الامرين العرفي والعقلي. اما المحل العادي هذا ما مو محل يقين عندنا. قال لان القدر المتيقن القدر المعلوم منها من الروايات يعني المستكشف من الأمثلة المذكورة في الروايات القدر المعلوم من هذه المحال المستكشف من الأمثلة المذكورة في الروايات والمحل الشرعي أو ما يرجع إليه إلا هو العقل يرجع إليه والعرف يرجع إليه ولا إطلاق يعتمد عليه بالنسبة إلى غيره وهو المحل العادي كما لا يخفى. ما عندنا إطلاق حتى نقول أي محل بالمقام. بعدين هو بيقول حاجة أنا رايح أشرح بس أنتوا قرأوا هذه العبارة بعدين بقرأ خلاصة حتى حد شوفوا بعدين بيرجع وراث المكارم رجاء المشايخ لاحظوا هذه شيخ عبد القادر يمكن نقاشه ينحل بإشارة شيخ ناصر المكارم شو يقول هو يقول شو اسمه يقول ذلك لكن لا يعني أن العادة لا دخل لها في في في في, في جريان قائد التجاوز. أنا سأتي بتعبير من عندي زين هو عند تعبير الخاصة وأعتقد لو أن التعبير جاء لهذا الشكل كان أدق. شوفوا شايفنا العادة لها أثر في جريان قائد التجاوز وعدم الجريان هذا سبق الكلام عنه الآن بتأكدنا عليه بشكل زين شلون مو أننا نقول بالمحل العادي مو أننا نقول بالمحل العادي في جريان قاعد تجاوز مشايخنا وإنما نقول أن العادة لها أثر لها أثر في ماذا لاحظوا الدقن يا مشايخنا لها أثر في القول بأن تجاوز هذا المحل له أثر أم لا في جريان قاعد التجاوز وفرق بين الأمرين لاحظ الفارق بين الأمرين شوف احنا مو نقول لا بد أن يتجاوز المحل فرض يعني لازم يصير أبو تجاوز وخلنا نفترض أن احنا قبلنا بالمحل بس قبلنا بالمحل الشرعي زين لا بد أن يتجاوز المحل الشرعي حتى يقال أنه تجاوز فتجري قاعدة تجاوز مو صحيح عمر إذا ما تجاوز ما تجري قاعدة تجاوز مو عدل. طيب احنا استثنينا هنا بالنسبة قاعدة التجاوز مو مطلقة من جميع الجهات وإنما هناك شروط إذا تجاوز المحل شوف حجر يقع تجاوز، إذا تجاوز المحل الواحد. ثانيا كان من عادته أن يأتي بالأعمال بهذه الكيفية. ثالثا كان بانيا على الإتيان بالفعل، ومن عادته إذا بنى على الإتيان بالفعل يأتي به. هذا إذا تجاوز بهذه الشروط والقيود تجري قاعدة التجاوز. أما إذا حتى لو تجاوز المحل لكن ما كان باني من البداية وما كان من عادته أصلا، كما لو أنه بيصلي أول مرة، يقولون ما تجري قاعدة التجاوز. صار للعادة أثر في تحقيق أو في مو في تحقيق، صار للعادة في أثر في جريان قاعدة التجاوز إذا تم التجاوز عن المحل الشرعي. وذلك فرق بينه وبين القول بوجود المحل العادي. يقول لعل الفقهاء الذين رفضوا مسألة المحل العادي، ها، ما كان بناءهم رفض المحل العادي بهالمعنى، كان بناءهم القول باستقلال المحل العادي وأن له أثر. كما أن فخر المحققين لما قال بالمحل العادي ما كان مراده القول بالمحل العادي المستقل هذا الذي تكلمنا عنه، وإنما كان مراده ما بيناه الآن من أن العادة لها أثر في جريان قال التجاوز إذا تم تجاوز المحل الشرعي. لا، مو باني على أنه أتى بالعمل، كان باني على أنه يريد أن يأتي بالعمل. يعني من البداية مو بنى أتى، بنى أنه بيأتي. لا، قالت أتى فمقصود يأتي بالعمل. من البداية كان في باله أنه يريد يأتي بالعمل صحيح، ومن عادته أنه أيضا يأتي بالعمل. صار له 5 سنين يصلي يأتي بالعمل بهذه الكيفية وتجاوز المحل، يقول لك تجي قاعدة التجاوز. فإذا بهذه الكيفية العادة يكون لها أثر. اقرأوا هذا المقطعين بس يشوف ذلك، يشوف المقطع النهائي. قال ومن هنا تعرف أن المحل العادي بما هو لا أثر لها مفروض له في جريان القاعدة، صح؟ ما إلى أثر، إلا ما إلى أثر يعني شنو؟ يعني إذا صارت ساعة واحدة ونصفه من عادتها أن يأتي بالصلاة في وقتها، ما أقول أنه تعال لا تصلي بناء على أنه محل عادي. في شروط، إلا أن تكون العادة كاشفة عن قصد الفاعل. فرق بين هذا وبين هذا، فإن الفاعل إذا كان معتادا بعادة نوعية أو شخصية بإتيان عمل كالغسل متواليا كشفت هذه العادة عن أنه حين الفعل قصده بهذا النحو فيجري التعليل في حقه. اللي هو امضي شو اسمه التعليل اللي هو ذكرناه السابق، وهو كان حين انصرف اقرب الى الحق بعد ذلك لانه من عادته كان ياتي بهذا العمل. واضح مشاهدنا؟ إيه يمكن ان يقول بعض انه اذا قلنا بذلك، ها، إذا قلنا بالمحل العادي ليش رفضوا هم المحل العادي؟ ليش يقول ليش رفضوا المحل العادي؟ لأن شافوا أنه إذا بيقبل المحل العادي بيلزم فقه جديد. كثير من المسائل مشهد يعني من عادته مشهد فما يبقى حاجة، في فقه جديد من عادته. إذا دخل الحرام تطوف، الآن هو خارج الحرم تصل ما تصل من عادته مشي على الأطواف، من عادته إذا وصل المسعى معناها صلى مشي، وهكذا. هذه فيها شروط، إذا كل شيء من عادته جرت في قاعدة التجاوز يقول يلزم فقه جديد. فهو قال هذا توهم باطل لزوم الفقه الجديد، لأنه بالمعنى الذي ذكرنا لا يلزم فقه جديد. بمعنى المحل العادي يمكن صحيح يلزم فقه جديد. أما بالمحل الذي رسمنا نحن أو فهمنا نحن وقررنا لا يلزم فقه جديد. ليش لا يلزم فقه جديد؟ بدليل أنه مقصود الفقهاء من أن كل الفقهاء يقولون في جريان قاعد تجاوز، لأنه إذا كان من عادته وكان بانيا على الإتيان في الفعل من الأول ومن القديم إلى الآن ما شنا طابق جديد. طابق جديد ما طابق جديد، ولكنه توهم باطل، فإن ما ذكرنا من البيان يختص بما إذا أحرز إقدام الفاعل على العمل. شوفوا شرط قاعد تجاوز مين اللي نقول أنه للعادة داخل، متى؟ إذا أحرز إقدام الفاعل على العمل قاصدا لإتيان تمام أجزائه وشرائطه كامل البداية، باني أن يأتي بالأعمال كلها ثم بعد ذلك شك في تماميتها، معنى أنه جاء ببعضها وشك أنها تامة أو مو تامة، فإن هذا الفعل محكوم بالصحة والتمامية. صح؟ يعني شنو؟ يعني هو تجاوز محل الصلاة. لاحظوا صار الساعة واحدة ونص، صار الساعة واحدة ونص. شيخ حبيب هو من عادة يأتي بالصلاة الساعة 11:30، صار الساعة واحدة ونص، ما شك في أنه صلى أم لم يصلي حتى نروح نقول له، فنقول له أنه قاعد تجاوز تجري في حقك لا تصلي. لا، هو باني على أن يأتي بالأجزاء والشرائط، وقال انه اتى ببعض الاجزاء والشرائط، لكن هل اجاء بها كامله لو لا؟ هو من عاده ان ياتي بها اول وقت، وبان على ان ياتي بها كامله الاجزاء والشرائط، ثم شك انه جاء بها كامله لو لا. لا، مو انه شك في اصل الوجود. اذا شك في اصل الوجود نقول لك حتى جاوز ما تدري، هل يلزم منه فقه جديد؟ لا تقوم، لا تصلي، لا تسعى، لا كذا، لا كذا، ها؟ يلزم من فقه جديد. أما إذا لا، هو يدري ما يعني يأتي بالطواف وطاف، ويدري أنه جاء بأربع خمس أشواط، بس بعدين وهو عند البيت أو وهو في السعي شك بأنه جاء بخمسة أو جاء بسبعة، ومن عادة أن يأتي بالسبعة أو يأتي بها متوالية وما إلى ذلك، وكامل البداية باني، إني يقول لك تجري قاعد تجاوز، مو أنه شك في أصل وجود أصلا، طاف لو ما طاف. بهذه الكيفية يكون للعادة دخل في جريان فعل التجاوز، لا أن المحل المراد هو المحل العادي. فرق بين الأمرين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.